ثلاث أيام غايب عني. يا هل ترى يا هل ترى مين خدك مني ثلاث أيام ثلاث أيام غايب عني. يا هل ترى يا هل ترى مين خدك مني ثلاث أيام ثلاث أيام غايب عني غايب عني قلقت الفجر من نومه صحي معايا ورمى الطرح وخلى اليوم سبق يومه في أول يوم من الفرح. قلقت الفجر من نومه صحي معايا ورمى الطرح وخلى اليوم سبق يومه. مسكت الساعة في ايديا عد الهمسة والثانية مسكت الساعة في ايديا عد الهمسة والثانية واتلفت حواليا في كل دقيقة والتانية اسابيع النسمة في عينيا وعد الرايحة والجاية وفات اليوم وراح في النوم وضاع وياه معاد اليوم. يا هل ترى يا هل ترى مين خدك مني. ده أول يوم ده أول يوم تغيب عني تلات أيام تلات أيام غايب عني غايب عني كتبت وداعي في نهايته. وتاني يوم كتبت جواب سبقت دموعي في كتبته وبعد سلام وبعد عتاب كتبت وداعي في نهايته ورجعت تاني عاتبت روحي ازاي اودع روحي بروحي جنب اسمك وشوق سهاني كتبت بكرة حستنى تاني جنب اسمك وشوق سهاني كتبت بكرة حستنى تاني ورميت جوابي وكل ذنوب أحسن بكرة يكون زي النهار. هل ترى مين خدك مني؟ يا غايب لك يومين، يا غايب لك يومين عني، تلات ايام، تلات ايام غايب عني، غايب عني، ما تمنيت أحوش الفجر لو طلته، وتالت يوم يا ما تمنيت أحوش الفجر لو طلته، بقيت من خوفي أقول يا ريت حبيبي كنت ما وعدته. جه الميعاد وكان المغرب الشمس مجروحة بنورها، بصيت لها وبقيت أحسب أمالي من بين ستائرها خدك مني تلات ايام.